قال القول الثالث أن يكتب في أول الزائد لا وفي آخره إلى. قال القاضي عياض ومثل هذا يصلح فيما صح في بعض الروايات وسقط من بعض يعني إذا كان عندنا كتاب الروايات فيه مختلفة فيها زيادة ونقص فلا نضرب عليه وإنما نضع عند أول كلمة زائدة في رواية وليس الزائدة في أخرى نقول من إلى نقول لا وإلى يعني أن هذه الرواية التي نرويها وهذه النسخة من رواية فلان هذه العبارة فيها زائدة من تبدأ من هذه الكلمة وتنتهي إلى هذه الكلمة هذا معنى قوله من بعض من حديث أو كلام قال وقد يكتفى في مثل هذا بعلامة من ثبتت له فقط يعني ما نضعها في كل الروايات لكن إذا كانت هذه الزيادة في رواية فنبقيها على ما هي عليه أما على الرواية الثانية فنضع هذه الحروف لنبين أن هناك زيادة هذا معنى قوله وقد يكتفى في مثل هذا بعلامة من ثبتت له فقط أو بإثبات لا وإلى فقط وإلى هذا الإشارة بقوله أو كتب لا ثم إلى قال وهو مصدر يعني كلمة كتب لا تقول كتب اقرأها كتب لأنه كتب يكتب كتبا وهو مصدر وآخره منصوب على نزع الخافض أي يبعد الزائد بالكشط أو المحو أو الضرب أو بكتب كذا مثال الإبطال في هذا القول هكذا تكتب لا ثم الكلام الذي زاد ثم في نهايته تكتب إلى وكلمة لا وإلى ما تكتب فيما يعني في داخل الصف وفي داخل السطر وإنما تكتب في أعلى الكلام على يمينه ويساره هذا هو الأسلوب الثالث من أساليب المحو والضرب الأسلوب الرابع وهو القول الرابع أن يحوق في أول الكلام الزائد بنصف دارة يعني يجعل علامة نصف دارة أشبه ما تكون بقلامة الظفر ونحن اليوم نسميها في لغة يعني اللغة الحديثة بالقوس أشبه ما تسمى بالقوس وعلى آخره بنصف دارة وإليه الإشارة بقوله أو نصف دارة أي أوله أوله وآخره والفاء منه منصوبة يعني نصفة عطفا على محل المضاف إليه وهو قوله كتبة مثال ذلك على هذا القول ووضع هنا رسمة القوس والقول الخامس أن يكتب في أول الزيادة دائرة صغيرة وكذلك في آخرها دائرة صغيرة اللي هي الصفر حكاه القاضي عياض عن بعض الأشياخ المحسنين لكتبهم أو المحسنين لكتبهم قال ويسميها صفرا أو صفرا كما يسميها أهل الحساب ومعناها خلو موضعها من عدد كذلك هنا تشعر بخلو ما بينهما من صحة تشعر بخلو ما بينهما عن صحة قال وإليه الإشارة بقوله وإلا صفرا ووضع رسمه دائرة مفرغة مثال ذلك وقوله وعلم سطرا سطرا إلى آخره هو مبني على الأقوال الأخيرة أنه يعلم أول الزائد وآخره من غير ضرب أي فإذا كثرت سطور الزائد فاجعل علامة الإبطال في كل فاجعل علامة الإبطال في أول كل سطر وآخره للبيان إن شئت أو لا تكرر العلامة بل اكتفي بها في أول الزائد وآخره وإن كثرت السطور. قاله هكذا حكاه القاضي عياض عن بعضهم أنه ربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره، وربما كتب عليه لا في أوله وإلى في آخره، وإليه الإشارة بقوله أو لا، وهذا كله فيما إذا كان الزائد غير مكرر، فإن كان حرفا تكررت كتابته. فالذي رآه القاضي عياض أنه إن كان تكراره في أول سطر أن يضرب على الثاني لئلا يطمس أول السطر، وإن كانت إحدى الكلمتين في آخر سطر والأخرى في أول الذي يليه فيضرب على الأولى يعني التي في آخر السطر، وإن كانت الكلمتان معا في آخر السطر فاضرب على الأولى صونا لأوائل السطور وأواخرها، ومراعاة أول السطر أولى. وإن كان التكرار لهما في وسط السطر ففيه قولان حكاهما ابن خلاد يعني الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وغيره في أصل المسألة من غير مراعاة لأوائل السطور أو أواخرها وأواخرها. القولان قال أحدهما أن أولاهما بالإبطال الثاني، إذا تكررت الكلمتين اضرب على الثاني. قال ليش؟ يقول لأن الأول كتب صواب والثاني كتب خطأ، فهو أولى بالضرب من الأول، وهذا بدون مراعاة لمعنى أو غير ذلك. هذا ما أشار إليه بقوله أحدهما أن أولاهما بالإبطال الثاني لأن الأول كتب على صواب فالخطأ أولى بالإبطال. القول الثاني أولاهما بالإبقاء أجودهما صورة وأدلهما على قراءته، وهذا معنى قوله أو استجد، وهذا معنى قوله أو استجد أي استجد للإبقاء أجود أو استجد، وهذا معنى قوله أو استجد أي استجد للإبقاء أجودهما. وقد أطلق ابن خلاد الخلاف من غير مراعاة لأوائل السطور أو آخرها، ومن غير مراعاة للفصل بين المضاف والمضاف إليه ونحو ذلك. قال القاضي عياض وهذا عندي إذا تساوت الكلمات في المنازل، فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه فتكرر أحدهما فينبغي ألا يفصل في الخط ويضرب بعد على المتكرر من ذلك كان أولا أو آخرا، وكذلك الصفة مع الموصوف وشبه هذا، فمراعاة هذا يعني قضية المعاني مضطر إليه الفهم، مضطر إليه للفهم، فمراعاة المعاني أولى من مراعاة تحسين الخط، أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط. قال واستحسن ابن الصلاح من القاضي عياض هذا التفصيل، يعني أننا لا نضرب الأول في كل الأحوال ولا نضرب غير الجيد في الرسم مطلقا، وإنما أيضا نراعي المعاني كما راعينا حسن الخط وكما راعينا أوائل السطور وأواخرها. هكذا نتابع ما ذكره الشيخ زكريا في هذا الباب حتى يعني يمكننا أن ننتقل إلى موضوع آخر، لأننا نريد أن نعرف ما قاله الشيخ زكريا في موضوع التصحيح. نحن وقفنا في مسألة التصحيح والتمريض في كتاب الشيخ زكريا. قال التصحيح وهو كتابة صح على ما يأتي، والتمريض وهو التضبيب المشار به إلى صحة الرواية مع فساد شيء على ما يأتي. قال وكتبوا أي المحدثون وغيرهم صح على، قال ابن الصلاح أو عند المعرب من حرف أو أكثر للشك والخلاف فيه لتكرار أو غيره، أن نقل أي رواية ومعنى ارتضي ما صح عليه، إشارة إلى أنه قد ضبط وصحح فلا يبادر الواقف عليه ممن لم يتأمل إلى تخطئته. وقد يكتب بدل صح في الحاشية عدد الكلمة إذا تكررت بحروف الجمل، يعني لو فرضنا أن في رواية قال فيها قال قال، أو جاءت الكلمة مثلا محمد محمد، أو جاء الفعل مثلا روى روى، في هذه الحال تكررت الكلمة وظن بعض الناس أن فيها زيادة، يقول هنا ينبغي لمن كتب أنه يكتب في الهامش مثلا كلمة كتب ويضع عليها حرف من حروف الجمل، كم مرة تكررت؟ إن تكررت مرتين يرسم عليها الحرف باء، وإن تكررت ثلاثة يرسم عليها الحرف جيم، لأن المراد بحروف الجمل هي الحروف التي تسمى بحروف أبي جاد، حروف الجمل. يعني العرب استخدمت الحروف لتدل على أرقام، وهو ما نسميه اليوم بعلم الجبر. علم الجبر يستخدمون فيه الحروف بدلا من الايه؟ من الأرقام. والعرب استخدمت حروف أبي جاد لتدل بها على الأرقام، فالحرف ألف يدل على العدد واحد، والحرف باء على العدد اثنين، والحرف جيم على العدد ثلاثة، والحرف دال على العدد أربعة، هذه أبجد. وهوز الحرف هاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف بعشرين، واللام بثلاثين، والميم بأربعين، والنون بخمسين، وهكذا إلى أن تنتهي الحروف، وكل حرف له رقم. فإذا أرادوا أن يقولوا مثلا فلان ولد سنة ستين يضعوا الحرف صاد، وإذا كانت الكلمة تكررت أربع مرات يضعون عليها الحرف دال، وهكذا. هذا ما أشار إليه بقوله هنا قال: وقد يكتب بدل صح في الحاشية عدد الكلمات إذا تكررت بحروف الجمل. قال: ومرضوا أي فضببوا ما مرضوه صاد مهملة مختصرة من صح، هكذا عندكم ولا من ضح؟ ما دام صاد إذن فهي إيه؟ من صح. قال: ويجوز أن تكون بمعجمة، يعني بالضاد، من ضببته، تمد يعني طرف الصاد هكذا يعني على الكلمة فوق الذي صح من حرفنا أكثر ورودا في الرواية، ولكنه فسد معنى أو لفظا أو خطا، فأنت تضع عليه الحرف ضاد إشعارا بأن في هذه الكلمة خلل، إما في الرسم وإما في المعنى. هذا معنى قوله ولكنه فسد معنى أو لفظا أو خطا، كأن يكون ملحونا، كأن يكون ملحونا يعني من حيث الإعراب، فيكتب اسم كان مرفوع أو خبر إن منصوب، ففي هذه الحال تضع عليه حرف التضبيب. أو شاذا يعني في النطق، حيث إن الكلمة مشهورة بضبط معين فكتبت في الكتاب بضبط آخر. أو مصحفا يعني أن النقاط لم توضع في أماكنها، فمثلا كلمة حمزة وضع نقطة الحاء على الجيم، وضع نقطة الزاي على الجيم، فقرئت جمرة بدلا من ايه؟ من حمزة، فهذا الذي يسمى بالتصحيف. او ناقصا، يعني نقصت بعض الحروف فيه من غير إلصاقها بالممرض، فأنت تكتب عليه حرف ضاد فوق دون أن تلصقها بهذه الكلمة لئلا يظن ضربا، لأننا لو ألصقنا الخط بالكلمة لكان ضربا كما عرفناه في أول أنواع الضرب. قال: وأشاروا بكتابتها نصف صاد إلى أن الصحة لم تكمل فيما هي فوقه مع صحة روايته، وإلى تنبيه الناظر فيه على أنه متثبت في نقله غير غافل، فلا يظن أنه غلط فيصلحه، يعني الناظر. هذا الكلام الذي يقوله هنا الشيخ زكريا، يعني الكلمة إذا كانت عندك مشتبهة وأنت نقلتها حسب الرواية لكن المعنى ما هو مستقيم، تضع عليها هذا الحرف ضاد أو تضع عليها حرف صاد ناقص، لتشعر من يقرأ في كتابك ممن يأتي بعده إلى أن هذه الكلمة فيها اشتباه، وأنه لا ينبغي لأحد أن يبادر بالتصليح حسب هواه، وإنما لأن من كتبها متثبت في نقله. هذا معنى قوله هنا إيه؟ وأشاروا بكتابتها نصف صاح إلى أن الصحة لم تكمل فيما هي فوقه مع صحة روايته، وإلى تنبيه الناظر فيه على أنه متثبت في نقله غير غافل، فلا يظن أنه غلط فيصلحه. وقد يأتي بعد من يظهر له توجيهه صحته فيسهل عليه حينئذ تكميلها. صح التي هي علامة المعرض للشك. قال: وقد تجاسر بعضهم فغير ما الصواب إبقاؤه، واستعير لتلك الصورة اسم الضبة اللي هي الضاد، قال: لشبهه بضبة الإناء الذي يصلح بها خلله، بجامع أن كل منهما جعل على ما فيه خلل، أو بضبة الباب لكون المحل مقفلا بها لا تتجه قراءته، كما أن الضبة يقفل بها، يعني كأن هذا تعليل لكلمة لرسم حرف الضاد، إما لأنه مضبب يعني مصلح مصلح، أو لأنه مقفل غير مفهوم. قال: وبما قررته علم أن المراد بقوله ومرض الفساد المعنوي لا التضبيب ليصح أو يحسن عطف ضببوا عليه، وإلا فقد قدم أن التمريض هو التضبيب، بمعنى أن كلمة التضبيب لفظ مرادف لكلمة التمريض، يعني أن الكلمة كتبت ولم يتحقق من تصويبها، ولما كانت هذه الكلمة محل نظر في كتابتها ونطقها ولم يتبين للكاتب رسم الحرف ضاد عليها إشعارا بأنها مضببة. قال: وضببوا أيضا في محل القطع والإرسال، وهذا مر بنا في ما كتبه الشيخ العراقي، يعني إذا كان السند فيه إرسال كان يروي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتاد الكتاب أن يضعوا على اسم الراوي اللي هو التابعي رسمة رأس الضاد ليشعر الناس بأن الرواية هنا فيها نقص، وهكذا إذا كان الانقطاع في السند بين راويين يضعون رسم الضاد ليشعروا بأن السند منقطع. قال: وضببوا أيضا في محل القطع والإرسال في الإسناد ليتنبه الناظر في ذلك إلى معرفة محل السقوط، وبعضهم كان في الأعصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء يعني إذا جاء الحديث وفي إسناده رواة قرنوا في الرواية، كان يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، فيكتب عند كل اسم يضعون على رأسه هذا الاسم رأس الحرف صاد أو الحرف ضاد، ليشعر الناس أن هذا الكلام ما فيه خطأ وأن الواو صحيحة، حتى لا يأتي شخص ويستبدل الواو بعن فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والصواب أنه حدثنا فلان وفلان وفلان. فمن أجل أن يؤكدوا على الراوي أن هذه الأسماء معطوف بعضها على بعض وليس الرواية بينها بالعنعنة، يضعون هذا الحرف كأنه على سبيل التصحيح لما هو موجود. هذا معنى قوله وبعضهم كان في العصر الخوالي يكتب صادا عند عطف الأسماء بعضها على بعض كحدثنا فلان وفلان وفلان، فتوهم الصاد من لا خبرة له كونها ضبيبا يعني تضبيب أي ضبة وليست بضبة، بل كأنها كما قال ابن الصلاح علامة وصل فيما بينهما، أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، يعني لا يتجرأ إنسان ويصوب. قال وكذلك وكذاك إذ أي حيثما زائدة يختصر التصحيح أي كتاب الصح، يختصر التصحيح أي كتابة صح بعض من المحدثين فيقتصر على كتابة الصاد بدلا من كلمة صح. أروى ويقال وذكر وروي وقيل، هذه ألفاظ التبريد. وكتعليقهما تعليق كل من التزم الصحة، يعني هذه القاعدة لا تقصر على كتاب البخاري ومسلم بل تتعداها إلى كل من أفرد أو ألف في الصحيح، فإذا علق فينبغي يحمل تعليقه على إيه؟ على نفس القاعدة، إن ذكره بصيغة الجزم فيحكم بصحته وإن ذكر بصيغة التمريض فينظر. قال وكتعليقهما تعليق كل من التزم الصحة، ثم عرف التعليق بقوله وإن يكن أول يعني رواة الإسناد بدرج الهمزة من جهة المعلق، وإن يكن أول الإسناد حذف واحدا كان أو أكثر، وعز الحديث لمن فوق المحذوف مع ذكر صيغة الجزم، بل يقول الشارح أو صيغة التمريض كما قاله النووي وغيره، فتعليقا أي فهذا يسمى تعليقا أي فبالتعليق عرف عند أئمة هذا الشان، فتعليقا منصوب بنزع الخافض. قال ويجوز نصبه بعرف، لأن كلمة عرف الفعل الأصل أنه لازم، وإذا كان لازما يحتاج إلى أداة أو حرف جر يتعدى به، ويقول إذا كانت هذه الكلمة فتعليقا عرف يعني عرف به، لكن استخدم كلمة عرف بمعنى كلمة إيش؟ بمعنى بتضمينه معنى سمى، تقول سميت كذا وعرفت بكذا، فإذا كانت كلمة عرف أو عرف لازمة فلا تتعدى إلى مفعول إلا بحرف جر، لكن هنا قال فتعليقا عرف كأنه اعتبر كلمة عرف فعلا متعديا. يقول وهذا تبرير كما هو معروف عند علماء النحو أنهم يبررون، أو عند علماء اللغة، فقال لما تضمنت كلمة عرف معنى سمى اعتبرت مثل كلمة سمى التي هي متعدية، ولذلك عدي الفعل على اعتبار المعنى لا على اعتبار اللفظ. هذا ما أراده بقوله عند أئمة هذا الشأن فتعليقا منصوب بنزع الخافض، ويجوز نصبه بعرف بتضمينه معنى سمية. والتعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه بجامع قطع الاتصال، يعني تعليق الجدار بحيث ينقض أسفله ويبقى أعلاه، فكأنه لما قطع الاتصال بين ساسه وأعلاه سمي ذلك تعليقا. وهكذا بالنسبة لتعليق الطلاق فكأن فيه قطع لاتصال الزوجية على شرط فسمي تعليقا. وهنا أيضا سمي الخبر معلقا لأن الراوي يحذف أول الإسناد الذي يعتبر أساسا للرواية ويذكر الطرف الأعلى منها، فكان ذلك بمثابة التعليق، أو فكان ذلك قطعا بين الأصل وبين الأول والآخر، لذلك سمي هذا الفعل تعليقا. قال: ولو حذف رواة الإسناد من أوله إلى آخره فإن اقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع، يعني بأن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى تعليقا. أو على الصحابي، يعني إن اقتصر على الصحابي بأن يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال عثمان رضي الله تعالى عنه، فأيضا يسمى تعليقا، لكن هذا في الحديث الموقوف. قال: أو على الصحابي في الموقوف فإنه يسمى تعليقا، وأما ما حذف من آخره أو أثنائه فليس تعليقا، لأن لكل حذف معنى. فإذا حذف الحديث من أوله، يعني من آخر إسناده، فهذا الذي يسمى بالمرسل. وإذا حذف من وسط إسناده فإن كان راويا واحدا سمي به بالمنقطع، وإن كان أكثر من راوي على التوالي سمي بالمعضل. وهذا ما أشار إليه بقوله: وأما ما حذف من آخره أو أثنائه فليس تعليقا، لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال. أما الذي لشيخه، أي أما الذي عزى مصنف، أو عزى مصنف، عزى مصنف لشيخه كالبخاري عزى الحديث لهشام بن عمار، وهكذا كل من ألف كتابا وقال قال فلان عزى الحديث لشيخه بقال أو زاد أو نحوه من صيغ الجزم، فكإسناد ذي عنعنة، أي فحكمه حكم الحديث المعنعن، فيكون متصلا من البخاري حيث قال قال هشام بن عمار ونحوه لثبوت اللقاء والسلامة من التدليس. أما إذا كان الراوي عرف بالتدليس فيحمل الحديث على الانقطاع، لأن من عرف بالتدليس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. قال: إذ شرط اتصال المعنعن ثبوت ذلك كما سيأتي في محله فلا يكون ذلك تعليقا. وقيل إنه تعليق، وعليه جرى الحميدي وغيره. قال: وتوسط بعض متأخر المغاربة فوسم ذلك بالتعليق المتصل، يعني سماه تعليقا متصلا. وعلى كل حال هو اصطلاح، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. قال: وتوسط بعض متأخري المغاربة فسمى ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى، لكنه أدرج معه قال لي. وقال لي هذه هل تكون تعليقا؟ هذا نص صريح مثل حدثني، لا تعتبر من ألفاظ التعليق ونحوها مما هو متصل جزما، ونوزع فيه كما سيأتي في أقسام التحمل. قال: والمختار الذي لا محيد عنه، يعني هذا رأي الشيخ زكريا الأنصاري، والمختار الذي لا محيد عنه كما قال شيخنا إن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة، وأمثلة ذلك كثيرة. قال: كخبر المعازف، قال بفتح الميم وبالزاي والفاء أي آلات الملاهي، حيث قال البخاري في باب الأشربة قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال ابن حجر في الفتح بفتح المعجمة غنم، يعني غن وسكون النون، ابن كريب ابن هاني مختلف في صحبته. قال ابن سعد: كان أبوه ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة أبي موسى، وقال بعثه عمر بفقه أهل الشام وثقه العجلي. إذن عبد الرحمن بن غن قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فهذا حكمه الاتصال أو التعليق على ما مر، لأن هشاما وقد عزاه إليه بقال، يعني إن البخاري عزى هذا الحديث إلى هشام بكلمة قال، فاعتمد ذلك أي اعتبر هذا حديثا متصلا، فاعتمد ذلك ولا تصغي أي ولا تمل لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، فهو منسوب لجد أبيه المخالف في ذلك غيره وغيره، حيث ادعوا أن الحديث منقطع. يقول: لجموده على الظاهر، حيث حكم في مواضع من محلاه، وش يقصد بمحلاه؟ يعني من كتابه الذي سماه بالمحلى، بعدم اتصال ذلك. وقال في الحديث المذكور إنه منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة، هكذا يقول، وحقه أن يقول وهشام بدل وصدقة. إذن فعبارة إن الحديث غير متصل ما بين البخاري وصدقة كأنها عبارة ابن حزم وليست عبارة العراقي، ولهذا صوبها الشيخ زكريا الأنصاري بقوله: لم يتصل ما بين البخاري وصدقة، وحقه أن يقول وهشام بدل وصدقة. ولم يكتفي بذلك، يعني ابن حزم لم يكتفي بقوله إن الحديث ضعيف أو إن الحديث منقطع، بل صرح لتقرير قوله بإباحة الملاهي بأنه مع جميع ما في هذا الباب موضوع، وهي جرأة منه رحمه الله. قال ابن الصلاح: ولا التفات إليه في ذلك، بل أخطأ فيه من وجه، يعني من وجه الحكم عليه بالانقطاع. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الراوي الذي علقه عنه، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا، هذا إذا ضاقت عليه الرواية، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. إذن فهذا الشيخ زكريا ومن قبله العراقي وغيره من الأئمة حكموا بأن هذا الحديث متصل. ثم قال الحافظ العراقي بعد ذلك: نقل الحديث من الكتب المعتمدة، أي إذا أراد التلميذ أن ينقل حديثا من كتاب معتمد ككتاب البخاري أو مسلم، هل يكتفي بنقله من نسخة واحدة أو لا بد أن يتتبع النسخ؟ وهل له أن ينقل الحديث وإن لم يكن له رواية فيه، أو أنه لا يجرؤ أو لا يؤذن له بالنقل من كتاب ليست له فيه رواية؟